عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من علامة الساعة إضاعة الأمانة. الأمانة ليس هناك أحد يؤدي الأمانة، وعلى رأسهم يعني من يتولى أمور المسلمين عليه أمانة، وهو ألا يولي إلا من يعرف ثقته في دينه وأخلاقه ونحو ذلك. فإذا ولى من لا يثق به فقد ضيع الأمانة. إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا من علامة قرب الساعة. فينبغي الحفظ على الأمانة وأداء الأمانة دائما. وبه إليه قال: